الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا قد بدأنا في المرة السابقة في الكلام على أحكام صلاة الجنازة، وقلنا إن صلاة الجنازة فرض على الكفاية، وذكرنا من يصلى عليه ومن أولى الناس بالصلاة على الميت، وبقيت لنا إن شاء الله بعض المسائل نذكرها باختصار في الكلام على صلاة الجنازة. من المسائل التي نريد أن ننبه عليها أن صلاة الجنازة صلاة كأي صلاة، صلاة الجنازة صلاة كأي صلاة، والكلمة دي يعني نقصد بها عدة أمور، منها أن الإنسان يتطهر سواء يتوضأ أو يغتسل إذا كان محدثا حدثا أكبر أو يزيل النجاسة للصلاة العادية. يبقى نقول برضو إن صلاة الجنازة بما إن هي صلاة لابد أن يكون الإنسان متطهرا، خلاص مش متوضي يلزم الوضوء، محدث حدث أكبر يلزمه ليه؟ يلزمه الغسل في ثيابه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه نجاسة ينبغي أن يزيلها قبل الصلاة، تمام؟ أيضا صلاة الجنازة يشترط لها أن يستقبل الإنسان القبلة، كما أن الصلاة المكتوبة يشترط لها أن يستقبل الإنسان القبلة، وهكذا أشياء كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله. أيضا في صلاة الجماعة نحن نسوي الصفوف، وصلاة الجنازة نصليها جماعة، على القول بأن تسوية الصفوف واجبة يبقى يلزمنا تسوية الصفوف، وعلى القول بأن تسوية الصفوف في صلاة الجماعة مستحبة يبقى يستحب لنا أن نسوي الصفوف في صلاة الجماعة. وأنا بنبه على مسألة تسوية الصفوف لأن كثيرا من الناس يهمل هذه المسألة، يعني بص تلاقي فيه هرج ومرج كده في ايه، في صلاة الجنازة والصفوف مش مستوية. نقول لا، هي صلاة كأي صلاة، خلاص ينبغي ان تسوى ليه الصفوف، وبرضو ينبغي ان لا يتقدم احد من المأمومين على الامام، بل لا يجوز ان يتقدم احد من المأمومين على الامام، لان ده للأسف الشديد مع كثرة المصلين في صلاة الجنازة بيحدث، تبص تلاقي الايه العدد كبير فبعض الناس يصلي قدام الامام. عند جمهور الفقهاء ان من صلى امام الامام صلاته باطل، لا ينبغي لاحد ان يتقدم ايه امام الامام، خلاص. بالنسبه للصفوف احنا بنقول نسوي الصفوف، وبرضو من تسويه الصفوف في الصلاه العاديه حتى ان تكون الصفوف تامه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مع تسوية الصفوف بإتمامها. ليه بقى بنقول الكلام ده؟ لأن بعض الناس قال لك السنة في الجنازة إن إحنا نكثر الصفوف. أيوة، أنت هتكثر الصفوف في حالة معينة أنا أقولها لك الوقت، لكن مش معناها إن إحنا نكثر الصفوف ونخلي الصفوف مش تامة مش مكتملة، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 فيشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. واضح الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أن صلاة الجنازة زي ما نقول المقصد الأساسي منها الدعاء للميت، خلاص. فاللي بيدعي للميت ده بمثابة الشافع عند الله عز وجل لهذا الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لو في عدد قد ايه 100، خلاص، وفي روايه 40، لو صلى عليه كام 40، بس النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطا ان لا يشركون بالله شيئا، يشترط علشان تقبل شفاعتهم عند الله عز وجل ان لا يشركوا بالله شيئا. الا يشركوا بالله شيئا، كثير من اهل العلم قالوا لا يقعون في الشرك لا في كبير ولا في صغير، خلاص. يبقى ممكن يكون بيصلي على الانسان عدد كبير لكن لا يختار أو لا يصطفى أو لا يكون فيهم هذا العدد بهذا القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول حتى تقبل شفاعة هؤلاء المصلون، حتى تقبل شفاعتهم عند الله عز وجل، ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشركون بالله إيه؟ لا يشركون بالله شيئا. بس في إشكال الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إن هم لو 100 تقبل شفاعتهم، وفي حديث إن هم لو 40 تقبل شفاعتهم، وورد في بعض الروايات أنهم لو كانوا 3 صفوف قبلت شفاعتهم، وده موجود في مسند أبي داود. خلاص، إنه رحمه الله الكلام جميل كده وبسيط، قال لك الله عز وجل أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. جمع إزاي بين الإيه؟ يعني هم 100 ولا 40 ولا 3 صفوف يكفي مهما كان عددهم؟ قال لك الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين عز وجل. فكأنه ده هو بإيه؟ بيحاول يجمع بين الأدلة. فكأنه أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو صلى على الميت 100 لا يشركون بالله شيئا شفعوا فيه، ثم من رحمته جعلهم 40. من كرم الله عز وجل ومن رحمته، مش متصور أنه يخليهم 40 وبعدين يخليهم 100، لا، الله عز وجل أبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم 100 يصلون عليه يشفعون فيه، ثم من رحمته جعلهم 40، حيث أن لو صلى عليه 40 يبقى إيه؟ يبقى تقبل شفاعتهم فيه. ثم من رحمته سبحانه وتعالى جعلهم لو صلى على الميت 3 صفوف تقبل شفاعتهم فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول بقى العدد الأخير اللي هو 3 صفوف يقسم الصفوف 3. ورد عند الطبراني الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ومعه 7 نفر، كل اللي كانوا مع النبي كم؟ 7. فجعلهم صلى الله عليه وسلم 3 و2 و2، يعني عمل 3 صفوف، صف مكون من كم؟ من 3، وصف مكون من 2 وصف مكون من 2. أباهن احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول لو العدد قليل، بحيث ان العدد القليل ده ما يعملش 3 صفوف، نقول لا بقى لا تتم الصف، لكن قسم الصف لايه؟ انا معانا مثلا في مسجدنا ده هو صف واحد، نقول لا نقسمه لكم؟ 3 صفوف. واحد يقول لي طب ما هو ايه؟ طب ما هو 3 صفوف هيبقى الصف مش ايه؟ لا الاولاني تام مش كامل، ولا التاني كامل، ولا التالت كامل. نقول دي حالة مستثناء، انما اصل العدد كبير والمسجد مليان خلاص، واحنا كده كده اكتر من 3 صفوف. معايا يا جماعه ولا لا؟ نقول بقى نخلي الصفوف اكتر بكتير، ها، وما نتمش الصفوف، ولا نتم الصفوف؟ نتم الصفوف. يبقى عدم اتمام الصف في صلاه الجنازه اذا كان العدد لا يستوفي 3 صفوف. كلام واضح؟ وعرفنا ايه الفرق بين 100 وبين 40 وبين 3 صفوف في مساله الايه، في مساله الشفاعه على الميت. وعرفنا برضو ان صلاة الجنازة تسوى فيها الصفوف كما تسوى في الصلاة العادية، وإن برضو لا ينبغي ولا يجوز للمأمومين أن يتقدموا الإمام كما لا ينبغي أن يتقدموا، ولا يجوز لهم أن يتقدموا الإمام في الصلاة العادية. خلاص، وإن يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للصلاة المكتوب. تمام، بتطهر الصلاة المكتوبة تطهر لصلاة الجنازة. الإنسان إذا كان مستطيعاً على القيام بيلزمه القيام في الصلاة المكتوبة اللي هي الفرض، صح ولا لا؟ حديث عمران بن حصين قال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، خلي بالك معايا، فإن لم تستطع فقاعدا. شوف، لم ينقله النبي صلى الله عليه وسلم من القيام إلى القعود إلا عند عدم الاستطاع، قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، بالنسبة لصلاة الجنازة باختصار، انتوا عارفين ان هي احنا بنقول على الاشهر واللي عليه اغلب اهل العلم ان هي 4 تكبيرات، وهي بعد ما نخلص الصلاة كلها هنبه على امر مهم في المسألة دي. خلاص، بعد التكبيرة الاولى بنقرأ الفاتحة. تمام، قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة عند جمهور أهل العلم ركن فيها. يعني إيه ركن فيها؟ يعني الصلاة العادية تصح بغير الفاتحة؟ يا جماعة يبقى برضو صلاة الجنازة لا تصح بغير الفاتحة، تمام؟ واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. يبقى كما أنه ينبغي ويجب على الإنسان أن يقرأ في الصلاة العادية سورة الفاتحة، ينبغي أن يقرأ في صلاة الجنازة سورة الفاتحة. جميل جدا. إحنا بقى يسن لنا في الصلاة العادية إن إحنا نقول دعاء الاستفتاح. فالسؤال، هل من السنة أن نقول دعاء استفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، ليس من السنة، كما أيضا عليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابل. ليه؟ قال لك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لم يثبت إن في دعاء استفتاح في صلاة الجنازة، تمام؟ وقال لك أيضا صلاة الجنازة بنيت على التخفيف. بنيت على الايه؟ الأصل في إن هي صلاة خفيفة، خلاص، عشان بقى الإسراع بالميت وما إلى ذلك. يبقى هو لم يثبت أصلا، وهي مناسبة لأنها بنيت على التخفيف، يبقى ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح، تمام. يقرأ الفاتحة، هل يجوز أن يقرأ بعد الفاتحة شيء؟ يعني ممكن نقرأ سورة بعد الفاتحة؟ هو ورد في الصحيح، خلي بالك معايا من الحديث اللي أنا أقوله ده، أن ابن عباس رضي الله عنه صلى على جنازة فقرأ فيها بسورة الفاتحة. ده خلاص المعروف، واللي احنا ايه يعني مشهور بين الناس. في رواية عند النسائي أن ابن عباس رضي الله عنه صلى على جنازة فقرأ فيها سورة الفاتحة وسورة وجهر فيها وقال لتعلموا أنها سنة وحق. في كده كذا إشكال. أول إشكال إنه إحنا اللي عارفينه نقرأ إيه؟ الفاتحة. هو قرأ الفاتحة وإيه؟ وسورة، خلاص؟ ده واحد. وحاجة تانية قال إيه؟ وجهر فيها. كلنا عارفين إن صلاة الجنازة صلاة سرية، خلاص؟ ابن عباس جهر وقال إيه؟ قال لتعلموا أنها سنة وحق. يبقى إيه ما معنى الكلام ده؟ قال لك أولا ابن عباس رضي الله عنه جهر في صلاة الجنازة ليعلم الناس، يعني ده جائز؟ آه جائز. عمر رضي الله عنه كان يجهر أحيانا بدعاء الاستفتاح، يرفع صوته بدعاء الاستفتاح أحيانا عشان بس الناس تعرف إن الموطن ده موطن إيه؟ موطن دعاء. وفي حديث عوف بن مالك في صلاة الجنازة إنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للميت فيقول اللهم اغفر له وارحم وعافي واعف عنه إلى آخر الدعاء المشهور. قال لك سمعته، مع إن صلاة الجنازة صلاة سرية، خلاص. نقول الغالب أنها تصلى سرا، لكن لو بعض الأئمة خاصة من أهل العلم الذين يقتدى بهم رفع صوته أحيانا في مثل هذه الأمور لتعليم الناس فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن عباس رضي الله عنه تعمد الجهر في صلاة الجنازة علشان يعرف الناس إن ممكن الإمام يقرأ بعد الفاتحة سورة، لكن بنقول ده إيه؟ أحيانا، لكن الغالب إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بإيه؟ كان يصلي بفاتحة الكتاب، خلاص. يبقى مسألة الجهر ما فيهاش إشكال عشان التعليم، ومسألة قراءة سورة بعد الفاتحة عشان يبين ده من الجواز، ده في حق الإمام. لكن أنا عايز أقول حاجة في حق المأموم. دلوقتي اللي الشيخ بيصلي بينا صلاة الجنازة، وإحنا بعد التكبيرة الأولى هو بيقرأ الفاتحة وإحنا بنقرأ الفاتحة، تمام. أنا كمأموم خلصت الفاتحة وهو إيه لسه ما خلصه ودخل في التكبيرة الثانية، أنا ما أقفش ساكت، لأن كما يقول أهل العلم ليس في الصلاة سكوت، أقرأ، خاصة أنه يشرع أصلا قراءة سورة بعد الفاتحة. وضحت يا جماعة المسألة دي؟ طيب نكبر تكبيرة الإحرام ونقرأ بالفاتحة والفاتحة وسورة على التفصيل اللي قلناه، ثم نكبر التكبيرة الثانية ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز أقول يعني وخطأ بس في اللفظ، كثير من الناس اللي بيتقدم يصلي على الجنازة يجي يعلم الناس الجنازة، يقول يا جماعة صلاة الجنازة 4 تكبيرات، بعد الأولى فاتحة الكتاب، وبعد الثانية هو يقول كده بقى النصف الثاني من التشهد، وطبعا بعد الليلة الثالثة والرابعة هتيجي بقى الدعاء وكده. أولا مسألة إن اللي احنا بنقوله بعد التكبيرة الثانية ده النصف الثاني من التشهد ده خطأ، زعم الشيخ عشان يقول الصلاة الإبراهيمية. أيوة الصلاة الإبراهيمية، وأنا قلت كده احنا بنشرح صفة الصلاة، الصلاة الإبراهيمية ليست النصف الثاني من التشهد. واضح يا جماعة ولا مش واضح؟ الصلاة الإبراهيمية شيء والتشهد شيء، فأنت برضو لما تتقدم أو تعلم الناس ما تقولش إن ده النصف الثاني من الايه؟ من التشهد، إنما نقول نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة العلماء قالوا لو صلى من يصلي الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة صحت صلاته، أي صيغة، لكنهم اتفقوا على أن أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية اللي احنا بنقولها فيه الصلاة بعد التشهد، خلاص بالصيغ الايه؟ المعروف. تمام؟ يبقى خلاص كبرنا وقلنا دعاء الاستفتاح، ولا فيش بعد دعاء الاستفتاح؟ فيش دعاء الاستفتاح، وقرأنا ليه؟ الفاتح، خلاص؟ وممكن نقرأ سورة، خلاص؟ والواضح من الروايات انها سورة قصيرة. وكبرنا وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. والتكبيرة الثالثة، وده كما يقول أهل العلم بيت القصيد في الصلاة على الميت، نحن ايه؟ ندعو للميت. وإحنا ذكرنا المرة السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الجنازة أو على الميت ها فأخلصوا له الدعاء. في بقى تأويلات لأهل العلم في أخلصوا له الدعاء، لكن من أشهرها أن يكون قلب الإنسان حاضرا، خلاص، وأن يدعو به بخشوع وتذلل لله عز وجل. ممكن تدعو للميت بأي صيغة كما قال أهل العلم، ده عليه جمهور أهل العلم، قال لك لو دعا الإنسان بأي صيغة صح. وأنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض الناس يقول لك مش حافظ أنا أحاديث من اللي أنتوا بتقولوه، لكن كل ما تحفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، خلاص. وأشهر بقى ليه الأدعية، وأفضل الأدعية كما قال أهل العلم ما ورد في حديث عوف بن مالك، اللهم اغفر له وارحم وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذابه. تمام؟ وله روايات يعني. طيب عايزين بقى ان مش عارف انا قلت الكلام ده مره فاتت ولا، بس عايز اقوله تاني حتى عشان برضه لو ما قلناهوش. احنا قلنا لو انت عارف ان الميت ذكر فبتدعو له بصيغه التذكير، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، انثى ها اللهم اغفر لها وارحمها، خلاص. اثنين اللهم اغفر لهما وارحمهما، جماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم. تمام؟ كثير من اهل العلم من اخرهم الشوكاني رحمه الله لك الامر واسع. افرض انت في مسجد غريب ودخلت لقيت جنازة وما تعرفش وما قالوش ان الميت رجل او امرأة، ادعو باي صيغة. يبقى لو قلت اللهم اغفر له وارحمه الميت ذكرا كان او انثى، اللهم اغفر لها وارحمها الجنازة ذكرا كانت او انثى، الامر سهل يعني، خلاص. تمام ماشي. بس الوقت برضو في اشكال، ايه هو؟ ورد في الحديث ده هو والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي على رجل، ومن جمال الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم افصح الناس، سيدنا عوف بن مالك قال لك ايه؟ قال لك حتى تمنيت ان اكون انا الميت. يعني لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو بليه بالدعاء ده للميت، خلاص، قال يا ريتني كنت انا ايه اللي ميت والنبي دعالي بالدعاء ده. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو لرجل فبيقول من ضمن الدعاء ايه؟ وابدله زوجا خيرا من زوجه. ابدله زوجا خيرا من زوجه، يعني ممكن امرأة غير المرأة. وبعدين قال للعلم قال لك الرجل في الدنيا او في الاخره ممكن يكون له اكثر من امراه، فحتى لو امراه معاه في الجنه برضه يبقى فيه حد تاني. تمام ماشي. انما المراه لو هي وزوجها في الدنيا والدنيا تمام التمام وهي امراه صالحه وزوجها رجل صالح، وهم بيدعوا ربنا ان هم يبقوا مع بعض برضو فين؟ في الجنة. طب احنا ليه نقول ويبدلها ايه زوجا خيرا من زوجها؟ قال لك ما تقولش بقى ايه، بعض اهل العلم قال كده، قال لك ما تقولش بالنسبة للمرأة وابدلها زوجا خيرا من زوجها. مش عايزين يعمل ايه الست دي نبدل جوزها. لكن اهل العلم قالوا يا جماعة البدل هنا، ركز معايا في اللي اقوله، بدل اوصاف وليس بدل اعيان. مش فاهم يعني اما بقول في الرجل او المرأة زوجا خيرا من زوجي، زوجا خيرا من زوجها، يعني المرأة جوزها كان في صفات، لا يبقى في الجنة بصفات احسن. وده فعلا اللي بيكون لأهل الجنة من اهم ما يميزهم ان هم قبل ما يدخلوا ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. يبقى التبديل هنا مش تبديل اعيان، يعني مش خلاص هي كانت عايزة جوزها ده معها في الجنة فاحنا نجيب لها واحد تاني، لا المقصود ان نفس الزوج بس صفاته تبقى افضل تناسب اهل الجنة. يبقى الدعاء ما فيهوش اي حاجة. يبقى على الراجح ان الدعاء ده يقال للرجل ويقال يا جماعة ويقال للمرأة. نقول بقى ادعية تانية، في ادعية كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته فتوفى على الايمان. وانا صراحة نفسي اقف مع المعاني شوية، لكن الدعاء ده برضو ايه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس اهل العلم ركز معايا بقى، اهل العلم حبذوا الدعاء الاول اللي هو دعاء مين؟ عوف بن مالك، اللهم اغفر له وارحمه. ليه؟ بص كده في الدعاء الاولاني وبص في الدعاء الثاني. الدعاء الاولاني قال ايه؟ اللهم اغفر له وارحمه، بيخص الايه؟ الميت بالدعاء. حديث الثاني حديث عام، مش وحش بس هو عظيم جدا، لكن دعاء فيه عام، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا الى اخره. طب جماعة بين الاثنين بهوى نعمة لو في متسع خلاص اكثر من الدعاء ما استطعت. حد كده تمام؟ بنكبر التكبيرة الرابعة وندعو للميت ايضا وندعو لعموم المسلمين خلاص كما ورد بذلك الايه الادل. يعني ممكن تقول برضو ايه بعد الرابعة اللهم اغفر لحينا وميتنا الى اخر تمام. وبعدين بنسلم. اللي عليه اغلب اهل العلم ان صلاة الجنازة فيها تسليمة واحدة، وانا اللي بيروح مثلا يعمل عمرة ويحج يلاقي الجماعة هناك بايه سلموا تسليمة واحدة. طب والتسليمتين صح برضو، وثبت ان من الخصال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم في صلاة الجنازة كما يسلم في الصلاة المكتوبة. صلاة المكتوبة يسلم فيها تسليمتين، وكان بعض العلم قال مش صريح، لكن ايه خلاص اخذ منه كثير من اهل العلم ان ممكن ممكن تسليمة وممكن تسليمتين. والامام في اي مكان ينبغي ان يكون فطنا عنده حكمة. يعني انا لما اجي في جمع زي مسجدنا او بيتنا كده والناس عارفة ان هي صلاة الجنازة تسليمتين، ما تسلمش تسليمة واحدة الا بقى لو انت بقى قبل كده معلم الناس والناس عارفة، انما ما تعملش بلبلة للناس خاصة في مسألة ده فيها جائز وده فيها ايه في اي مشكلة كده في صلاة الجنازة انتوا ان شاء الله يعني لا تغيب عنكم احنا ذكرنا بس بيه. في بقى امر اخير انا هقول الامر ده وخلاص انبه عليه. بعض الناس يوم يقول يا جماعة احنا ممكن نكبر على الجنازة خمسة او ستة او اكثر من ذلك، هل ده ثبت؟ تلاقي في صحيح مسلم وغير خلاص. بس يا جماعة عايزك تركز في اللي اقوله ده، الكلام ده له ضوابط. ايه الضوابط دي؟ اول حاجة حضرتك لو رحت بدورت في المسألة دي او بحثتها هتلاقي ان الائمة الاربعة وجماهير واصحابهم بقولك لا ما تزودش على اربعة، دي اول حاجة. طبعا بعض الناس يعني عفوا بيبقى افق ده، انا اسف يعني لا اقصد حد بينه، لكن بعض الناس بقى كده افق ده شوي توصل لك لا الائمة اربعة ارميهم على جنب. خدت بالك هناخد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومش هناخد بكلام الائمة الاربعة. طب ما احنا بناخد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والائمة الاربعة برضو بياخدوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبيجتهدوا. طب ما انت قلت اهو ثابت في صحيح مسلم، ركز معايا، ثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة خمسا وكبر غيره من الصحابة ستا وسبعا وفعله علي وغيره من الصحابة. واحد يقول خلاص يبقى مدام هم خلفوا النبي احنا هناخد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايزك تفهم كلامهم هم ليه قالوا كده. ابن عبد البر المالكي رحمه الله قال يا جماعة استقر إجماع الصحابة على أن التكبير في الجنازة إنما يكون أربعا. ليه بقى؟ قال لك لأنه ده كلام ابن عبد البر اللي عايز يراجعه. قال لك لأن التكبير أكثر من أربعة صار شعارا للمبتدعة. الصحابة كانوا بيعملوا ده كتير، يقولوا خلاص إحنا هنستقر على أربعة خلاص. واحد قال لا أنا الكلام ده مش داخل دماغي، وما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعم الأئمة على دماغه ما بخطأهمش ولا حاجة، بس ما دام ثبت صحيح مسلم إن أنا ممكن نكبر خمسة خلاص أنا هكبر خمسة ماشي خليني معاك. أنت لو كبرت خمسة تكبير خمسة مش أي حد، أهل العلم قالوا إنما يكون لأهل الفضل، عالم من العلماء خدت بالك، رجل صالح مشهود له بالصلاح وله أثر في الأمة، يعني برضو مش على أي حد. وبعدين في مسألة أهم من ده كله، أنا جيت النهاردة هنصلي على الجنازة، كلنا عارفين إن الصلاة على الجنازة كم؟ أربع. أنا دخلت أصلي على الجنازة أو هقول للناس صلاة الجنازة، رحت قلت يا جماعة نصلي خمسة، الله أكبر. ده حصل يا جماعة من بعض الناس، وراح داخل في الصلاة. طيب خليني إن هو صح اللي أنت بتعمله صح وسنة، أنت عرفت الناس اللي وراك لما نكبر خمسة نقول إيه في الخمسة دي ولا لأ؟ ما عرفتهمش. طب انت كنت معلمهم اصلا قبل كده ان في حاجة اسمها خمسة؟ ابدا. يبقى انت عملت بلبلة للناس وخليتهم دخلوا في الصلاة وراك وهم مش عارفين هيصلوا ازاي. طيب خلاص ماشي عم الشيخ، خلينا انه كان معرفهم خلاص خد بقول بعض اهل العلم مفيش مشكلة. طب قول لنا بقى عم الشيخ لو احنا هنصلي على الجنازة خمسا او ستا نقول ايه في الخامسة او في السادسة او كل ما يزاد على الاربعة؟ كل ما يزاد على الأربعة في قول الله أهل العلم، قال لك أي تكبيرة فوق الأربعة تدعو للإيه؟ للميت برضو. وبعض أهل العلم قال كده التكبير فوق الأربع يكون نسقا. يعني نسقا يعني كبرنا الرابعة ودعينا تقول الله أكبر الخمسة، الله أكبر الستة. لو حتى بعض أهل العلم بيصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة تسعة تكبيرات خدت بالك؟ خلاص قال لك يبقى ورا بعض ورا بعض من غير ما فيش ما بينهم ايه؟ ما فيش ما بينهم فاصل. لكن انا بقول يا جماعة اهو خليك في الاربعة، ده اللي عليه اغلب الامة، وده اللي زي ما ابن عبد البر قال استقر عليه اجماع الصحابة. واي سنة انت عاوز تعلمها للناس ان فعلا كانت سنة وثبتت ينبغي قبل ان تطبقها في الناس ان تعلمها لهم مرة ومرتين وعشر مرات وألف مرة، لأن الناس عندنا يعني بيتغيب عنها المسائل وممكن تحدث بلبلة في صلاة الجنازة، يعني مسائل كثيرة لكن إن شاء الله نكملها المرة القادمة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا.